يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الأمة تولت عن دينها وعن شرع ربها وعن نصرة إخوانها، تولت الأمة، وكل هذا إنما سببه الحقيقي هو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، السبب لا يخفى على أحد، سبب هذا الوهن وهذا الضعف لا يخفى على أحد قط. قاله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا هو السبب، حب الدنيا أمات القلوب، حب الدنيا أضعف النفوس. القليل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينظر إلى المآل، الذي ينظر إلى ما بعد هذه الدنيا. لذلك في صدر سورة الأنفال عندما سأل الصحابة عن الدنيا، وهي الأنفال الغنائم يعني، قال الله جل وعلا: يسألونك عن الأنفال، اسألوا عن الدنيا عن الغنائم. فقال الله جل وعلا: قل الأنفال لله والرسول، يعني مالكوش دعوة بالدنيا خالص، لا تبحثوا عن دنيا أبداً. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فصرف أنظارهم عن الدنيا وعن حب الدنيا وعن النظر إلى الدنيا وعن السعي خلف الدنيا، إنما من ملك شيئاً في هذه الأيام إنما يتشبث به تشبثاً عجيباً. من ملك سلطة تشبث بها حتى وإن باع دينه وآخرته، من ملك مالاً تشبث به حتى وإن باع دينه وآخرته، من ملك ولداً أو عنده من الأولاد تشبث به حتى وإن باع دينه وآخرته، حتى الزعامة الدينية وعلماء الدين. قديماً كان العالم عالم يقول الكلمة يسمع لها. العز ابن عبد السلام عليه رحمة الله له موقف مع المماليك، وكان أحد المماليك هو نائب السلطان، فقيل له عن المماليك، أرادوا منه أن يذكر محاسنهم، فقال: هم مماليك يعني عبيد، ولم يأتني بسند صحيح أنهم تحرروا وفيهم نائب السلطان. فظلوا يتوددوا إليه، فقال: هذا قولي فيهم، واعتزلهم ودخل بيته. فأرسلوا إليه أرادوا التنكيل به، وذهب إليه نائب السلطان نفسه. فلما خرج العز بن عبد السلام شوهدت عليه الهيبة، هيبة العلم، هيبة العلم الحقيقي، وسقط السيف من يد نائب السلطان. فخرج العز بن عبد السلام وأراد أن يهاجر، فجمع أهله وخرج. خرج ترى من الذي خرج إليه؟ السلطان نفسه خرج إليه يستجدي، قال: لا أعود حتى يباع هؤلاء في الأسواق. وبالفعل بيع المماليك في الأسواق. كلمة العالم، العالم عالم، لكن ترى عالما يبيع دينه بعرض من الدنيا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هذا هو داء الأمة العضال، التشاجر والتناحر. مش بس كده، حتى وصل بنا التشاجر والتناحر إلى أن المرء يتمنى لأخيه أن يكون في الهلكة. خلافات بين أفراد الأمة، خلافات بين التيارات، الخلافات الشديدة التي تحدث، الأخ يتمنى لأخيه أن يكون في إعداد الهلكة حتى يحدث له مراده من الدنيا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ترى تشاجر وتناحر في البيت الواحد، بين الرجل وبين زوجته، وبين الرجل وبين ولده، وبين الرجل وبين أبيه، وبين الرجل وبين أمه. أي أمة هذه؟ أي أمة هذه التي لا تستبدل؟ كثير من لسه امبارح أحد الأبناء، ابن واحد، بيقول: ابني طفش، ساب له البيت ومشي عشان مش عاجبه الكلام بتاع أبوه. وكم من زوج يترك زوجته ويمشي هو كمان في ظل هذه الظروف الاقتصادية. يعني ايه ده؟ دي أمة؟ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. اسمع بقى لبيت القصيد في الآيات، وهذا الذي كنت أريد أن أركز عليه لكن أخذني الحديث. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنما هو لفظ حصر. طيب، هذه الصفات التي ذكرت في الآيات ليست هي صفات الإيمان فحسب، مش هي بس، لكن ذكر لفظ الحصر هنا ليبين أن كل صفة من صفات الإيمان تندرج تحت هذه الصفات. يعني قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، يعني تلي عليه قول من القرآن، آية من القرآن تليت عليه، سمع حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له اتق الله. إذا سمع المؤمن هذا الكلام وجل، أي خاف، أصابه الخوف والوجل، اقشعر بدنه، خاف قلبه، لأنه يعلم من هو ربه جل وعلا. فعندما يخاف القلب ينضح ذلك على الجوارح. فدخل في هذه الآية كل خصلة من خصال الإيمان، القلبية والبدنية، لأن القلب الوجل الخائف لا يستطيع أن يعارض قال الله قال الرسول، ما يقدرش، لا يستطيع أبداً أن يخالف، وإن خالف عاد ثانية بل سارع في العودة إلى الله جل وعلا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. من لم يتعهد قلبه في هذه الأيام ضاع، يصيبه الشك كما أصاب كثير من الناس وقالوا أين الله، يصيبه الشك. من لم يتعهد قلبه في هذه الأيام مات قلبه، مات قلبه. فتعهدوا القلوب بما قال الله جل وعلا، بسماع القرآن وسماع الذكر تعهد قلبك. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. استبشر بكلام الله جل وعلا، واستبشر بوعد الله جل وعلا، واستبشر بنصر الله جل وعلا، استبشر بربه، لأن عنده قلب. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. توكل يعتمد على القلب، اعتماد القلب على الله جل وعلا مع الأخذ بالأسباب التي في يدك، لا يطلب منك أكثر من هذا في كل شيء. يعني نحن نجد المعجزات على أرض غزة، معجزات لأناس توكلوا على الله عز وجل ووقفوا في وجه قوة غاشمة كل هذه الأشهر بشيء بسيط. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أعمال الجوارح، وهذه ناتجة عن أعمال القلوب. لا يستطيع أحد أن يقول أن من يقف أمام الله جل وعلا مختاراً ليس عنده قلب، أو من يخرج من جيبه مختاراً ويتصدق ليس عنده قلب. إنما نضح القلب على الجوارح فعملت، والعكس بالعكس، من ليس عنده قلب إنما ينضح أيضاً على جوارحه، ينضح على جوارحه، فتجده يكذب ويرتاشي ويفعل المنكرات ويفعل المعاصي، بل وينطق بما لا يرضي ربه جل وعلا في كل مناحي حياته. ليه؟ ليس عنده قلب. إذا سمع عن الله عز وجل لا يجل قلبه، خفش من ربنا سبحانه وتعالى. وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. ثم أما بعد، فهكذا من سعى خلف الدنيا وترك مراد الله عز وجل منها. مراد الله عز وجل من الدنيا أن يعبد الناس ربهم جل وعلا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن بعض الناس يسمع وهو لا يسمع، وينظر وهو لا يبصر. من ضمن لطائف هذه السورة، سورة الأنفال، أن الله عز وجل ذكر هذا الصنف. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. كلنا يسمع القرآن، كلنا، لكن هل يسمع؟ يعني إذا تلي عليكم مثلا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الآية التي تتلى في كل جمعة، هل نسمعها كما أمر الله جل وعلا وتتحقق التقوى بها، ويجعل بها وقاية من عذاب الله عز وجل. الأمة بتسمعها، الكبير والصغير، الرئيس والمرؤوس، العالم والجاهل، كل بيسمع دي. طيب فينها في الأمة؟ والله لو موجودة في الأمة ما يحصل فينا كده، ما يحصلش. لكن ما في أيدينا أن نفعله، أن نهتم بأنفسنا. أنت مش قادر تعمل حاجة لغيرك، فخلاص. فكلنا ندخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا نعمل من أجل ذلك، ثم يبعثون على نيتهم. نبي السلام لما قال يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم، كما يفعل بنا الآن، كل بيستبدل. قالت عائشة: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. هذه التي نبحث عنها جميعا الآن، ثم يبعثون على نياتهم ونعمل من أجلها. لذلك إذا أمرك الله جل وعلا بأن تسمع فاسمع. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. السمع الأول مجرد السمع، لكن السمع الثاني هو الاستجابة. لذلك في الآية التي بعدها قال الله جل وعلا: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وخلي بالك من اللطيفة البلاغية في الآية، لم يقل إن شر الناس، لا، إنما ذكر إن شر الدواب. والمتبادر إلى الذهن في الدابة أنها لا تعقل، ده المتبادر إلى الذهن، لذلك ذكر هذا اللفظ، قال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ثم ذكر معنى السماع الذي يريده الله جل وعلا، فقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة هنا هي حياة القلب التي ذكرها الله عز وجل في بداية السورة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لذلك النبي عليه السلام كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اوعى الدنيا، اوعى الدنيا، اوعى السلطة تغرك، اوعى المنصب يغرك، اوعى، اوعى تغرك الدنيا، قلب مش بإيدك. النبي عليه السلام نفسه كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ما يغركش أنك يشار إليك بالبنان، لا والله، في لحظة يتغير القلب، في لحظة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. والله هذه تحدث. إنسان يبحث عن ركعتين في جوف الليل لا يستطيع أن يقوم بهما، عشان غلطة ممكن عملها ولا حاجة، يبحث عن ركعتين. كثير منا يتعرض لهذا الموقف، بصلي مواظب مثلا على قيام الليل، مواظب على ورد القرآن، مواظب على كذا، ويعمل غلطة يحجب بها، يبقى المنبه بيرن جنب منه وبيطفي وينام، في حين أنه في أوقات كان يقوم وينشط. إيه اللي غيره؟ ده بيعدي علينا كتير كلنا. إيه اللي غيرك؟ ده قلب، ده حاجة، نكتة سوداء نكتت فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. فتن، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. تشيلها ازاي دي؟ تأخذ وقت. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. أكتفي بهذا القدر، لأن الوقت يعني قد داهمنا والأعين علينا. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر الذنوب، واستر العيوب، وفرج الكروب، واحفظ النعم، وثبت الإيمان، وارزقنا الإحسان. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم. اللهم ارحم شهداءهم، اللهم ارحم شهداءهم، وداوي جرحاهم، وداوي جرحاهم، وداوي جرحاهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم اغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ أعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأقم الصلاة.